فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يقول: السوم على السوم أو المزايدة، هل هي داخلة في هذا؟ ما دام ينادى عليها بالمزيد فلا مانع، أما إذا انتهى السوم وأراد أن يبيع فلا يقول له اصبر أنا عندي زود، ما يجوز له هذا. إذا اطمأن صاحب السلعة إلى بيعها فإنك لا تتدخل، أما ما دام ينادي عليها هل من مزيد من يزيد، أنت تسوم مع الناس. نعم.